الليلة إخراج علي صدقي. وليد حمدان. حضرتك عايزة مني كام؟ شمال؟ أصل من ساعة ما خرجت من المستشفى وكل اللي يشوف خلقتي يقول لي إب باللي أنت خدته. واحد عايز 30 مليون والتاني عايز تمثال ذهب. إيه ده؟ ده أنت جامد قوي على كده. والله ما عارف إذا كنت جامد ولا نصاب ولا حرامي. لا، ما هو أنت هنا عندي في العيادة عشان نعرف مين وليد حمدان. هو حضرتك دكتورة نفسية؟ آه. إيه رأيك؟ بلاش حكاية حضرتك دي، خلينا أصحاب أحسن. أنا ما عنديش مانع، بس خليها بيني وبينك عشان خطيبتي غيورة شوية. أنت خاطب؟ أيوة، عرفت امبارح إن أنا خاطب. لا، هايل، مين سعيدة الحظ دي؟ جاكي، اسمها جاكي، فظيعة يا دكتور، فظيعة. معقولة جاكي خطيبتك؟ حضرتك تعرفيها؟ تقريبا يعني. طب بقول لحضرتك إيه؟ هي إيه نظامها؟ نظامها إيه في إيه؟ يعني ماشيها عامل إزاي؟ أصل بصراحة مقتصدة يعني في اللبس حبتين، وأنا بغير، أنا بغير قوي من الحاجات دي. لا ده باين إنك أنت غيور قوي. علم علمك، أنا معرفش عن نفسي أي حاجة، ممكن أكون إنسان جبلة وما عنديش دم، الله أعلم. لا لا لا، أنا إحساسي بيقول إنك أنت ابن بلد وجدع، بس أنت متأكد إن جاكي دي خطيبتك؟ هي اللي بتقول. بقولك إيه؟ أنا اتخنقت قوي من العيادة، ما تيجي نخرج. إيه، هروح جنينة الأسماك؟ أسماك؟ أفندم؟ إيه يا دكتورة، هي جنينة الأسماك حاجة قبيحة؟ لا بالعكس، بس اشمعنى جنينة الأسماك؟ مش عارف، هي حاجة جت على دماغي وخلاص. هتعصبيني ليه بقى؟ طب كويس قوي إن في حاجة في دماغك، يلا بينا ولا تزعل. سيد بيه الغيبة بتاعته طويلة قوي يا معلم. ما أضحكش عليك، أنا الفرد تاتا يلعب في حبي، وخايف يعمل عملة المعلم ابو عقلة، ما هو العرق تساس. انا بقول يا معلم احنا نمشي مع الست اللي اسمها جاكي دي، يمكن تكون عندها اي خبر عن سيد بيه عنبة. مستر ابراهام؟ ايه ده؟ دي ايه يا انسة رنا؟ مش الصورة دي صورة سيد بيه عنبة؟ ها وريني كده. ايوه بصوا كده يا رجالة، خالي الناطي سيد بيه عنبة. ها انسة رنا ما تقرينا كده مكتوب ايه في الجرنان. طيب بيقولوا ان صاحب الصورة دي اسمه وليد حمدان. سبحان الله، يخلق من شبه اربعين. اخمس انت، تخف منك ليه؟ وبعدين يا اخت رنا. طيب يعني بيطلبوا من اهل صاحب الصورة دي انه يتصل بالمستشفى. ايه ده، في مستشفى؟ ايوه، بس بيقولوا انه بصحة كويسة. الخبر ده نزل النهاردة؟ لا، ده جورنال قديم. طب بقولك يا اخت رنا، انت هتتكلمي في النمرة دي وتسألي على وليد على انك اخته. ايه بس، انا ماليش اخوات اسمهم وليد. ما تبقيش حنبلية يا اخت رنا، خلاص قولي انك خطبته. خطبته كده يبقى معقول. بتدور على ايه؟ ابدا، بدور على اي اغنيه نسمعها. سيبك بقى من الاغاني دلوقتي، انا عايزك تبص في الشوارع دي كويس، اي حاجه تلفت نظرك تحس انك انت شفتها قبل كده شاور لي عليها على طول. اي حاجه. شايف البنت اللي هناك دي؟ حلوه قوي يا دكتوره. حلو قوي. هو احنا نازلين عكس بنات؟ ركز معايا وليد، انا عندي 10 حالات غيرك. حاضر. ها خلصني بقى، شفت ايه؟ ما هو بصراحه بلدكو زحمه قوي ومكركبه، مش عارف اركز. بلدكو؟ هو انت منين ان شاء الله؟ من سنغافوره؟ معاك بطاقه يا حبيبي؟ هو انا معايا غيرها، اتفضلي. ايه البطاقه المقطعه دي اتلغت من زمان قوي. ما انا شكلي كده اتلغيت من زمان. وليد حمدان، ثانويه عامه. ما كملتش ليه يا وليد؟ مش عيب؟ يا ست انا اسف، ان شاء الله في اول فرصه هكمل. انت ساكن في الجيزه؟ شفتي بقى، عشان كده انا مش مستريح للشوارع العجيبه اللي انت ماشيه فيها دي. احنا في الجيزه يا وليد، ما تفتح يا بني ادم، الميكروباص غبي. هي العربيات البيضاء الكتيره اللي بتقف في اي مكان دي اسمها ميكروباصات؟ ايوه. حاسس بألفة ناحيتها، الغباء ده مش غريب عليا. شكلك كده كنت بتتشعبط في الميكروباصات يا وليد. مجنون ليلى. هي الناس دي واقفه ورا بعضها ليه يا دكتوره؟ عاملين طابور. والطابور ده رايح فين؟ مش عارفه، بس شكله كده طابور عيش. استني دكتوره والنبي، في ايه؟ الراجل ده بيبيع ايه؟ بيبيع اعلام. اوعى يكون ليك في الكوره زي حازم. حازم ده اكيد الشاب الوسيم اللي انت ماشيه معاه. ماشيه معاه. حازم ده كان جوزي ودلوقتي بقى خطيبي. واضح ان الدنيا اتغيرت في الكام يوم اللي انا فقدت فيهم الذاكره. على ايامنا كانت الناس تتخطب وبعدين تتجوز. المهم انت عايز ايه من الراجل اللي بيبيع الاعلام؟ والنبي اشتري علم. والنبي ثانيه واحده، عندك ايه يا عم؟ في عالم الاهلي وعالم الزمالك وعالم مصر. عايز ايه وليد؟ انا عايز العالم اللي فيه نسر. ايوه عالم مصر. ايوه انت من الاحرار يا وليد. يا سعادة الباشا يا سعادة الباشا، احنا سألنا عليه في المستشفى وقالوا لنا انه خرج. ايوه هو فعلا خرج، لكن انتوا مين؟ انا رنا، رنا خطيبة وليد، صح؟ صح افندم. امال اللي استلمته دي تبقى مين؟ هو وليد ده عامل لي فيها تامر حسني ولا ايه؟ ايه هي مين اللي استلمته دي يا حضرة الضابط؟ ايوه مين اللي استلمته دي يا حضرة الضابط؟ وبعدين مين تامر حسني ده؟ اسمها جيسيكا وبتقول انها خطيبته. شفتي يا اختي، انا مش قلتلك عليه ان الواد ده واد العبان وعينه سايخه؟ صح انت عندك حق، انا لازم افسخ الخطوبه حالا حالا. طب يا ريت بقى تفسخيها في حته تانية عشان انا مش فاضي. انا مجروحه يا سعاده الباشا. لا حول ولا قوه الا بالله يا ستي، خلاص استعوضي ربنا وتشوفي لي بقى واحد تاني على الاقل يكون سليم. ايه ده، هو سيد بيه جراله حاجه لا سمح الله؟ سيد بيه مين يا ابني؟ قصدي يعني الاستاذ وليد. ايوه يا سيدي، فقد الذاكره. ايه فقد الذاكره؟ يا حبيبي يا وليد. لو سمحت حد الضابط، هو والاصابه دي هتعطله في المشي، يا ريت شيء يعني كده من التوضيح. ماشي ايه يا بني ادم انت؟ بقول لك فقد الذاكره، وليد مش فاكر اي حاجه، يعني ربنا بيحبه انه لما يشوفك مش هيعرفك. هي العيله دي بس منكوبك انت ليه يا ربي؟ يا عيني عليا، بس وليد استحاله ما يعرفنيش، ده احنا قضينا يومين حلوين قوي مع بعض. ايوه امال ايه، دول كانوا من شقاوه على مزاجك. ايوه ما خطيبته التانيه قالت كده برضو. عموما الدكتور اسعد قال لي انه بيتعالج دلوقتي عند دكتوره امراض نفسيه، سيبيلي نمرتك وانا هخليها تتصل بيك. ده انت طلعت حكايه يا وليد. يعني عايزه تفهميني ان انا ساكن في الحته البيئه دي وخاطب واحده زي جاكي؟ يبقى انت اكيد فيك حاجه جامده قوي واحنا مش عارفينها. انا ملاحظ فعلا ان نظره عينيا مش طبيعيه، خدتي بالك من مناخيري؟ ودي يا وليد، حضرتك بتكلميني انا يا طنط؟ طنط هو كمان لسانك اتعور؟ يعني انت هتجيبه من بره؟ ما انت ناقص زي امك. الله الله، طب ليه بس الغلط ده يا حاجه؟ خلاص نسيت ام نسمه؟ لا ازاي بس يا فندم ازاي، واخبار نسمه ايه؟ دمعتها على خدها يا حبه عيني من يوم ما فرقتونا، ما انت طلعت واطي، عشمتها وخلت بيها. انت طلعت واطي؟ يظهر كده. وامك الناقصه ما تفكرش ترفع سماعه التليفون وتكلمني؟ هو حضرتك يا مدام ام نسمه تعرفي مامه وليد؟ اعرفها، دي عشره 30 سنه، بس تقولي ايه للناس اللي ما عندهاش اصلي؟ احترمي نفسك يا وليه انت، فاهمه ولا لا؟ اقسم بالله اتبحلك نسمه بتاعتك دي. تعملها انت قلبك حجر. بقولك يا مدام ام نسمه، حضرتك معاكي نمر التليفون او موبايل مامه وليد؟ وايه اصلا؟ ما تاخديها من ابنها، ما هو واقف جنبك زي اللوحه اهو. اصل حضرتك مش واخده بالي. بقولك ايه؟ انا مش فايقالك. بنت يا نسمه انت يا بنت؟ سيب دراع اخوكي بدل ما انت شمشملك. عصبيه شويه ام نسمه. انا دلوقتي عرفت ليه فقدت الذاكره. مجنون ليلى